إن تراجم العلماء خير لي من كثير من الفقه. فتعرضنا إلى ترجمة عطرة للإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وذكرنا شيئا من ثناياها وعطاياها وما فيها من الفوائد التي يستفيد منها طالب العلم ناهيك عن المسلم في حياته ونصرة دينه وعزة إسلامه. ثم ذكرنا أن فقه مالك قد انتشر في الآفاق، وقد انحدرت عنه 4 مدارس مشهورة جليلة، وهي مدرسة المدينة ومدرسة العراق ومدرسة مصر ومدرسة المغرب. وقلنا إن المدرسة التي بقيت بفضل الله سبحانه وتعالى معطاء في فقه مالك إلى يومنا هذا هي مدرسة المغرب وما لحقها فيما بعد من الأندلس. ومن ضمن علمائها الأفذاذ الذين قربوا للناس الفقه، فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذهب الإمام مالك، هذا المتن الجليل الذي بين أيدينا، مذهب أو متن ابن عاشر. وقلنا هو خلاصة مشهور المذهب بعد الإمام خليل وما ذكره في مختصره. ثم ذكرنا في الحصة الثانية ما بدأ به المؤلف قبل استطراده وذكره المسائل الفقهية، بدأ بمقدمة أصولية، وقلنا أن هذه المقدمة لا تغني طالب العلم عن دراسة الأصول حتى وإن كان في درجة أولى من دراستها. فطالب العلم عليه أن يمر وجوبا بالورقات وغيرها من المتون العلمية المختصة في أصول الفقه. وإنما هذه المقدمة التي بدأناها الأسبوع الماضي والتي تتكون من 6 أبيات إنما هي تذكرة وتوطئة لبعض المسائل المهمة التي يجب الاطلاع عليها، من بينها تعريف الفرض وتعريف السنة والمندوب والسبب والشرط والمانع وغير ذلك. وقد قال الناظم في هذه المقدمة، وأنا أرجو من الإخوة والأخوات أنهم قد حفظوا هذه المقدمة، فقال الناظم: قال الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف افتنى بطلب أو إذن أو بوضع لسبب أو شرط أو ذي منع. أقسام حكم الشرع 5 ترى فرض وندب وكراهة حرام. قد وصلنا إلى هذا الموقع من هذه الأبيات، فقد عرفنا ما هو الحكم الشرعي، ثم تطرقنا إلى أقسام الحكم الشرعي، وقلنا أن الحكم إما أن يكون وضعيا وإما أن يكون شرعيا. أما الشرعي فينقسم إلى 5، وبدأنا بالقسم الأول وهو الواجب، وقلنا أن الواجب يرادف الفرض ويساويه. ثم ذكرنا القسم الثاني وهو المندوب أو المستحب، وذكرنا تفريق المالكية بين النافلة والسنة والمندوب والتطوع والرغيبة وغيرها من المصطلحات التي ذكرناها فيما مضى. لنبدأ هذه الحصة بالقسم الثالث من أقسام الحكم الشرعي وهو الحرام. وأنا قد نبهتكم أن الحكم ينقسم إلى خطاب شرعي وخطاب وضعي كما ذكرنا، وكانت في شكل جدول لقلنا أن تحت الخطاب ينقسم إلى قسمين: خطاب تكليفي وخطاب وضعي. وتحت الخطاب التكليفي ممكن أن نقسمه إلى خمسة، وهي الواجب والمندوب أو المستحب والحرام والمكروه والمباح. وقد ذكرنا الشطر الأول والذي يدخل تحت طلب الفعل، وطلب الفعل إما أن يكون جازما وهو الواجب، وإما أن يكون غير جازم وهو المستحب. لننتقل اليوم إلى طلب ترك الفعل. قد يأمر الشارع الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يطلب من المكلف أن يترك فعلا، فإما أن يكون طلب ترك الفعل إما أن يكون جازما وإما أن يكون غير جازم. فإن كان جازما فهو الحرام، وإن كان غير جازم فهو المكروه. إن كان جازم قلنا الحرام. طيب الحرام لغة ما هو؟ لغة هو المنع، الحرام لغة المنع. ومنه قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم، أي منعت عليكم أمهاتكم. ومنه قول الشاعر جالت لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام، أي قتلي عليك ممنوع. نعم، هذا التعريف اللغوي للحرام كما قلنا المنع. ومنه اصطلاحا كما عرفه الأصوليون، قالوا الحرام عرفوه بتعريفين أو بحدين: تعريف بالحد وهو ما طلب الشارع تركه تركا جازما، ما طلب الشارع تركه تركا جازما. والتعريف الثاني تعريف بالثمرة. التعريف بالثمرة قالوا تعريف الحرام للثمرة هو الذي يستحق فاعله العقاب، يعني إن فعل الحرام استحق العقاب، ويثاب تاركه، ويثاب تاركه. وجعلوا في هذا التعريف إضافات بعضهم وبعضهم لم يذكرها، من بينها قولهم امتثال الله سبحانه وتعالى كما ذكر أحد الإخوة في الحصة الماضية في الواجب والمندوب، ومنهم من لم يذكرها، ومنهم من قال يثاب تاركه إذا استحضر نية تركه، وهذا وجيه، فإن الإنسان ربما يترك الخمر ولم يترتب في ذهنه ولم يتوقر في قلبه أنه حرام، ولكن من باب العيب الاجتماعي أو غير ذلك. فإن توقر في قلبه أن الخمر حرام واستحضر نية ذلك أنه امتثال لله سبحانه وتعالى ترك الخمر كمثاله، يثاب على تركه ذلك، فليتنبه لهذه المسألة. ومن أمثلة الحرام كما ذكرنا الخمر والزنا والعياذ بالله، والربا والعياذ بالله، وغير ذلك مما ذكروه. وإن كان الحرام دركات ودرجات، فمنه ما هو يصل إلى حد الكفر وهو أعظمها، ومنه ما هو البدع، ومنه ما هو الكبائر، ومنه ما هو الصغائر، ومنه اللمم، وغير ذلك مما ذكره أهل فن الرقائق في كتبهم. فهذا هو الحرام. قلنا الحرام لغة المنع، وأما اصطلاحا فهو ما طلب الشارع تركه ترك الجازمة، وعرفوه أيضا بالثمرة فقالوا وهو الذي يستحق فاعله العقاب ويثاب تاركه. القسم الثاني من طلب ترك الفعل، والقسم الرابع من أقسام الخطاب التكليفي، هو المكروه. إذن عندنا الواجب، وعندنا المندوب أو المستحب، وعندنا الحرام، والرابع هو المكروه. المكروه لغة بمعنى المبغوض، المبغوض. وأما اصطلاحا أي ما اصطلح عليه الأصوليون وقرروه في كتبهم، فهو ما طلب الشارع تركه تركا غير جازم، وهو ما طلب الشارع تركه تركا غير جازم. وربما ذكروا تعريفه بالثمرة فقالوا هو الذي إن فعله المكلف لم يعاقب، وإن تركه أثيب على تركه. نعم. وبعض الفقهاء يقسمون المكروه إلى قسمين، يقولون كراهة تنزيه وكراهة تحريم، كراهة تنزيه وكراهة تحريم. وظاهر قولهم وظاهر قول أغلبهم أن كراهة التحريم أي تفيد الحرام معادلة ومساوية للحرام، وأن كراهة التنزيه فهي الكراهة التي ذكرنا تعريفها آنفا. نعم. وأمثلة المكروه كما عند المالكية من أمثلته ترك تحية المسجد والجلوس قبل صلاتها، هذا مكروه عند المالكية، أن تدخل المسجد فتترك تحية المسجد وتجلس دون صلاتها. بطبيعة الحال عند المالكية يجعلونه في غير أوقات الكراهة والتحريم، وإلا فإن في أوقات الكراهة والتحريم عند جمهورهم إذا دخلت المسجد فالأصل أن تجلس لا أن تصلي ركعتي تحية المسجد. نعم. وهذا ما ذكره ابن عاشر في متنه فقال قال أقسام حكم الشرع خمسة ترى: فرض وندب وكراهة حرام، ثم إباحة فمأمور جزم فرض، هذا القسم الأول الفرض، ودون الجزم مندوب، يعني ما أمر به الشارع دون جزم هو المندوب المستحب مندوب موسي. ثم قال القسم الثالث: ذو النهي مكروه، ذو النهي مكروه، أي هذا القسم الثالث، ما طلب الشارع تركه، ما طلب الشارع تركه ولكن من غير جزم. قال: ومع حتم حرام، أي ما طلب الشارع تركه بجزم وحتم فهو الحرام، وهذا القسم الرابع الذي ذكرنا منذ قليل. لكن يجب أن ننبه للطيفة مهمة، لأن بعض الناس حتى ترى من حال طلبة العلم، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، من يتهاون بالمكروه ويقول هو المكروه لا يعاقب فاعله، فتراه يفعله من غير مبالاة ويعلم أنه مكروه شرعا. وجدت كلاما نفيسا لأحد علماء المالكية نقلا عن شيخه، واسمع هذا الكلام: فإن كلام أهل العلم يلامس شغاف القلوب ليصلحها. قال ابن المنير، قال ابن المنير وهو أحد علماء المالكية رحمهم الله أجمعين، ويا أسف على كثير من طلاب العلم، نعم، ويا أسف على كثير من طلاب العلم ممن تراه عازفا على ذكر ومعرفة العلماء، ناهيك عن تراجمهم وسيرهم وأخلاقهم وعملهم رحمهم الله تعالى، وهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والقرون الثلاثة الأولى هم الدجى وهم مصابيح النور التي نقتدي بها. فابن المنير رحمه الله تعالى هو أحمد بن محمد بن منصور بن القاسم بن مختار، لقبه ناصر الدين، وهو القاضي الإسكندري من الإسكندرية بمصر رحمه الله تعالى، قد ولد سنة 20 و600 للهجرة، وتوفي سنة 83 و600، 620 و683، يعني لم يعش في الدنيا إلا 63 سنة. قال فيه سلطان العلماء العز بن عبد السلام، والعز لا يخفى ذكر اسمه ولا ذكر سيرته. قال العز بن عبد السلام قال: إن ديار مصر وديار مصر قد برز فيها كثير من العلماء والأخيار والصالحين. ولكن العز بن عبد السلام ماذا يقول؟ قال: إن ديار مصر تفتخر برجلين في طرفيها. هذا كلام عالم من العلماء، بل كما يلقبه العلماء سلطانهم، سلطان العلماء. قال: إن ديار مصر تفتخر برجلين في طرفيها، ابن المنير بالإسكندرية صاحبنا الإمام المالكي، وابن دقيق العيد بطوس العالم المحدث الجليل رحمه الله تعالى. فانظر ابن العز بن عبد السلام كيف أنه يجعل من علماء مصر التي تفتخر بها ويفتخر به علماؤها ابن المنير. وكم منا سمع بهذا الاسم قبل هذه الحصة. وقد ألف رحمه الله تعالى كتبا كثيرة، أهمها تفسيره لكلام الله سبحانه وتعالى، وألف كتابا جليلا نفيسا ألفه على تراجم صحيح البخاري، سماه مناسبات تراجم البخاري. وكان ابن حجر رحمه الله تعالى كثيرا ما يستشهد به كثيرا في كتابه الفتح الباري. وهو ابن المنير رحمه الله تعالى من تلاميذ ابن الحاجب صاحب المختصر المشهور عند المالكية. قال ابن المنير، وأنا حقيقة حريص بإذن الله عز وجل في هذه الدروس كلما تعرضنا إلى اسم عالم من علماء المالكية أو غيرهم إلا وسأذكر بإذن الله عز وجل طرفا من سيرته. فالإخوة والأخوات الحريصين والحريصات على تقييد نفائس العلم وعدم تفويتها أن يخصصوا جزءا من كراسهم أو كل نشأ خاصا بتراجم العلماء، فكلما مر عالم إلا وكتب ما قلت ثم بحث عن ترجمته وسيرته وقيد من ضررها ونفائسها ما يصلح به قلبه وحال نفسه وحال الناس من حوله. نعم، قال ابن المنير ناقلا عن شيخه القباري رحمه الله تعالى، وأنا وقفت على سيرة ابن المنير لأذكر لكم ما يقع فيه كثير من الناس من ولوج المكروه اطمئنانا منهم على عدم اقتراف الحرام. فماذا قال ابن المنير؟ قال ابن المنير ناقلا عن شيخه القباري رحمه الله تعالى قال: المكروه عقبة بين العبد والحرام، المكروه عقبة بين العبد والحرام، فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام. وهذا كلام مجرب خريت عالم بأصول الشرع عارف بأنفس الناس. من استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام ولا ريب. المكروه عقبة بين العبد والحرام، فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام. والمباح عقبة بينه وبين المكروه، فمن استكثر منه أي استكثر من المباح تطرق إلى المكروه، تطرق إلى المكروه. هذا الكلام كما قلنا كلام صاحب تجربة وعلم بأصول الشرع. فهذا هو حد وتعريف المكروه. القسم الخامس هو الإباحة. القسم الخامس الإباحة. والإباحة لغة الإذن. الإباحة لغة الإذن. قال الشاعر: ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح بما حمينا. واصطلاحا الإباحة اصطلاحا ما لم يكن في فعله ثواب ولا في تركه عقاب، هكذا عرفه بعضهم، ما لم يكن في فعله ثواب ولا في تركه عقاب. والمالكية يذكرون في معاني الإباحة والجواز ثلاثة معاني، ثلاثة معاني فخذها. المعنى الأول قالوا هو الجواز والمباح بمعنى المستوي الطرفين، المستوي الطرفين، فإن شئت فعلته وإن شئت لم تفعل، كقولهم في باب الصيام مثلا: وتجوز المضمضة للعطش، وتجوز المضمضة للعطش، يعني الصائم يجوز له إن عطش أن يمضمض، فإن فعله جزله وإن تركه جزله. هذا المعنى الأول للمباح المستوي الطرفين. والمعنى الثاني خلاف الأولى، خلاف الأولى، خلاف الأولى المقصود به أن الأولى تركه، كقوله: ويجوز له الإصباح بالجنابة، ويجوز له الإصباح بالجنابة، يعني في حق الصائم، الصائم يجوز له الإصباح بالجنابة، يعني يؤذن للفجر ويبلغ وقت الفجر وهو ما زال على جنابة. قالوا هذا يجوز، ولكن يقصدون به خلاف الأولى، فإن الأولى أن يزيل ما عليه من جنابة ويغتسل قبل دخول وقت الفجر. فهذا المعنى الثاني للجواز. والمعنى الثالث للجواز وهو المأذون فيه، وهو المأذون فيه. فهذه معان ثلاث للإباحة. وهذا ما قاله الناظم رحمه الله تعالى. قال: أقسام حكم الشرع خمسة تران، وتعرضنا إليها كاملة: فرض الواجب، ندب المستحب، كراهة حرام، ثم إباحة وذكرنا هذا، فمأمور جزم فرض، الذي أمر به الشارع أمرا جازما يسمى الفرض، يسمى الواجب. ودون الجزم مندوب وسن، أي ما طلب به الشارع من غير جزم فهو المندوب وهو المستحب. ظنه مكروه، ظنه مكروه، أي ما طلبه الشارع، ما طلبه الشارع من المكلف طلبا غير جازم وهو المكروه. وما طلبه الشارع مع الحتم أي مع الجزم فهو الحرام. قال: ومع حتم حرام. ثم انتقل إلى القسم الخامس فقال: مأذون وجهيه مباح ذات ماء، لما كان مستوي الحد، مستوي الطرفين مأذون به فهو المباح. ثم انتقل إلى مسألة أخرى فقال: والفرض قسمان كفاية وعين، والفرض قسمان كفاية وعين، ويشمل المندوب سنة بذين. فقد قسم الفرض تمشيا على ما رآه الأصوليون بأن الفرض ينقسم إلى فرض كفاية وفرض عين. أما الفرض العين فعرفه الأصوليون فقالوا: هو ما تعلق الخطاب به في حق عين كل فرد مكلف. قالوا فرض العين هو ما تعلق الخطاب به في حق عين كل فرد مكلف. ما معنى هذا؟ أي أن كل فرد مكلف في حق نفسه هو فرض عليه لا يسقطه عنه غيره. مثاله العقيدة. العقيدة، فلو قيل لرجل أتؤمن بالله واليوم الآخر والبعث؟ فقال نعم. ورجل آخر قال، قيل له أتؤمن بالله واليوم الآخر والبعث؟ فقال لا. فقال الأول المؤمن أنا سأتحملها عنه. قيل له لا، إن العقيدة فرض عين على كل مكلف. إن العقيدة فرض عين على كل مكلف. كذلك الصلوات الخمس لا يستطيع ولا يجوز بحال من الأحوال أن يتحمل فرد أو شخص صلاة عن شخص آخر، لا كما يفعله الروافض عليهم من الله ما يستحقون، وقد بدلوا شريعة رب العالمين بأن ترى معمميهم قد جعلوا قوائم. في هذه القوائم يقول لك الصلاة بكذا وكذا دينار، والحج بكذا وكذا دينار، والذهاب لزيارة قبر زينب أو الحسين أو غيرها من القبور والمعالم التي وضعوها بكذا وكذا دينار، فيجعل المعلم نفسه نائبا عن المكلف، فهذا كله باطل لا يمت لدين رب العالمين شيئا. فهذا هو الفرض، فرض العين، أن هو ما تعلق الخطاب به في حق عن كل فرد مكلف كالعقائد والصلوات الخمس وغيرها. القسم الثاني من الفرض، القسم الأول فرض العين، القسم الثاني فرض الكفاية. فرض الكفاية، فرض الكفاية عرفه الأصوليون، قالوا هو الذي قصد الشارع بطلبه مجرد حصوله، هو الذي قصد الشارع بطلبه مجرد حصوله دون النظر إلى فاعله، دون النظر إلى فاعله، يعني المقصود الفاعل ليس المقصود الفاعل كالأول. فرض العين المقصود الفاعل والفعل، أما فرض الكفاية فينظر فيه إلى الفعل، فإن وقع الفعل سقط عن جميع المكلفين، وإن لم يقع أثم كل قادر عليه، أثم كل قادر عليه. قال صاحب المراقي في ألفيته، قال في تعريف فرض الكفاية: ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل، ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل. كما قلنا في فرض الكفاية لا ينظر إلى الفاعل بل ينظر إلى الفعل، هل فعل أم لم يفعل. نعم. وفرض الكفاية إما أن يكون دينيا أو دنيويا. ديني كمثلا وأشهر مثال يذكره الأصوليون الصلاة على الجنازة، الصلاة على الجنازة. وهك فائدة لغوية مع ذكر الجنازة، فإن الجنازة إذا كسرت، أي قيل الجنازة بالكسر، كسر الجيم، الجنازة فهي السرير الذي يوضع عليه الميت، وإن فتحت أي الجنازة بفتح الجيم فهو الميت. فقالوا ما على فهو العالي، وما سفل فهو النازل، يعني الفتحة الجنازة للميت الذي هو فوق، وإن كسرت أي ما هو تحت فهي للنازل أي للسري، الجنازة والجنازة. قلنا الفرض فرض الكفاية إما أن يكون دنيويا وإما أن يكون ديني. ديني كالصلاة على الجنازة، صلاة على الجنازة فرض كفاية. إن صلي على ذلك المسلم ولو جماعة صغيرة سقطت على جميع المكلفين القادرين به، وإن لم يفعلها ولا أحد ولم يصلى على الجنازة أثم كل قادر مكلف عليه. نعم. ومثال أيضا فرض الكفاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من علامات هذه الأمة، هذا معلوم. فقد قال رب العالمين سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فجعل سمتها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا تقاعس عنه جميع الناس أثم ولا ريب، أثم كل قادر عليه، وإن فعله واحد فقد سقط التكليف عن البقية. حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو معلوم معروف عند كل مسلم بدرجاته الثلاثة: الأمر باليد أو النهي باليد وباللسان وبالقلب وهو أضعف الإيمان، هو سيان مع النهي، لأن بعض الناس تراهم يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فالأمر بالمعروف أسهل من النهي عن المنكر، لأن النهي عن المنكر يتطلب تبعات أو يتبعه تبعات، فربما كرهك هذا الذي تأمره وإن أحسنت إليه الخطاب، أو كره صنيعك أو تركك أو هجرك أو شن عليك أو ذكرك بسوء في غيبتك أو غير ذلك، فهذا يجب أن يتنبه إليه. بعضهم وبعض الجماعات تجدها في الأمر بالمعروف تجدها محسنة، أما في النهي عن المنكر فتجدها مسيئة غاية الإساءة، وكثير من المسلمين ما يفعل ذلك. وسبحان الله العظيم، الناس كما ذكر ذلك أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين قال: لو كان الناس على صنف واحد وعلى قلب رجل واحد متقين زهاد صالحين لما كان من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر كبير فائدة. فتجد بعض الناس لما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر تجده سريعا ما ينفر، قلت فلانا ما دعيت والله دعوته أو نهيته فلم يرتح قلبي إليه. أنت يا أخي وأنت يا أختي لما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إنما يكون ذلك ديانة لله سبحانه وتعالى، لا رغبة في أن يرضى عليك فلان ولا علان، هذا يجب أن يتنبه إليه. كنت البارحة مع شخص وفيه الخير، مصلي طيب الأخلاق، ولكن كثيرا ما كلمه الناس عن مسألة التدخين وذكروا له حكم الشرع فيها وأنها حرام وأنها تؤذي الناس وتؤذي نفسه وكذا، فقدر الله عز وجل أن اجتمعت به في نفس المجلس، ففتحته، رأيت سيجارة في يده ففتحته في الموضوع، تكلمت معه، ففتح الله عز وجل علي ببعض الكلمات، من بينها أني قد رأيته ممسكا للسيجارة بيده اليمنى ما بين سبابته ووسطاه، فقلت له هذه السبابة التي أنت ممسك بها السيجارة وتعلم أن السيجارة حرام، ما تفعل بها في صلاتك؟ قال لي أشهد بها أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت سبحان الله، في يوم القيامة أترضى أن تكون شاهدة لك أم شاهدة عليك وقد استوت فيها أعمال الخير والسوء، بل ربما قد أمسكت السيجارة أكثر مما شهدت لله عز وجل بالوحدانية. فبهت، فقلت له بالله عليك، وهو كما قلت رجل يعني شاب متأدب، فقلت بالله عليك أنت هذه السيجارة أتستطيع أن تدخن أمام والدك أو جدك أو عمك؟ قال لي لا أستطيع. قلت سبحان الله العظيم، أحب إليك رب العالمين أم والدك؟ قال لي ربي. قلت وربك يعلم السر وأخفى ويراك سبحانه وتعالى أينما وليت، أترضى أن يراك على المعصية وأنت تخشى وتخاف أن يراك أبوك؟ فسبحان الله العظيم لمست منه صدقا أنه سيقلع عن التدخين. ذكرت هذا كمثال، وهذا الشخص كما قلت قد نصحه قبل أناس، ولا أدعي أني يعني قد أتيت بشيء عجالي وإلا الله عز وجل أن وفقني لهذا، وقد يسر الله لي أن دعوت رجلا فيه بقية خير، وأعلم أن بعض الناس معاندين مكابرين لا يرضخ للحق حتى وإن أريته عيانا، ولكن أتحدث عن مسألة أن الناس قد تجد عندها قلبا سامعا وتجد لها عقلا متفهما برزق من الله يرزقه على لسانك. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ذكرنا سمة للأمة وهو فرض كفاية. نعم. قال الناظم بعد ذلك، قال ويشمل المندوب سنة بدين، أي أن المندوب ينقسم أيضا بدوره إلى قسمين، مندوب أي مستحب عيني ومندوب كفائي. كيف مندوب عيني وكفائي؟ المندوب العيني كالوتر والفجر، الوتر والفجر، الوتر والفجر، صلاة الوتر وصلاة الفجر مندوبة وهي على الأعياد، فلا يستطيع امرئ ولا شخص أن ينوب شخصا آخر فيها. وأما المندوب الكفائي كالأذان عند المالكية فيعتبرونه مندوبا وهو كفائي، إذا أذن شخص في قرية ليس في مسجد، حتى وإن بقية المساجد لم تؤذن ولكن مسجد أذن وبقية المساجد لم تؤذن فقد تحقق المندوب الكفائي. نعم. طب انتهينا هنا من القسم الأول وهو الخطاب التكليفي. تذكرون جيدا كما قلت في الأول أن الخطاب ينقسم إلى قسمين، خطاب تكليفي وخطاب وضعي. الخطاب التكليفي ينقسم إلى خمسة بدوره، وهو الواجب والمندوب والمكروه والحرام والمباح. أما الخطاب الوضعي فتعريفه كما عرفه الأصوليون قالوا هو ما تعلق بفعل المكلف بواسطة وضع أمارة، وهو ما تعلق بفعل المكلف بواسطة وضع أمارة. على حكم شرعي. يعني الله عز وجل أو الشارع يجعل للمكلف أمارات، وهذه الأمارات كما سنتعرض إليه ثلاثة أقسام، إما سبب وإما شرط وإما مانع، وقد ذكرها ابن عاشر في أول مقدمته الأصولية، إما سبب أو شرط أو مانع. هذه الثلاثة وهي الخطاب الوضعي تكون علامة على حكم شرعي، يعني على إما الواجب أو المندوب أو الجائز المباح أو الحرام أو المكروه. طيب مثال في هذا، وستعرض إلى مثال كل قسم من أقسام الخطاب الوضعي. مثال الزوال، زوال الشمس، زوال الشمس عن كبد السماء. إذا زالت الشمس وهو سبب من الأسباب، نعم، إذا زالت الشمس فقد وجب الظهر. الأمارة هي زوال الشمس، اسمها سبب، هذه الأمارة اسمها سبب. طيب على ماذا؟ علامة على ماذا؟ علامة على واجب، على واجب ماذا؟ على واجب الظهر، أي على وجوب أو دخول وجوب صلاة الظهر. نعم. قلنا إذن أن الخطاب الوضعي ينقسم إلى ثلاث، كما ينقسم الخطاب التكليفي إلى خمس. الخطاب الوضعي إما سبب أو شرط أو مانع. أولا السبب، السبب لغة قالوا هو ما يتوصل به إلى غيره، السبب ما يتوصل به إلى غيره، كمثلا الحبل والسلم، ومنه قول الله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، ومنه قول الله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء. ومنه قول الشاعر ومن هاب أسباب المنايا ينله ولو رام أسباب السماء بسلم، كما قلنا السبب وجمعه أسباب ما يتوصل به إلى غيره. أما اصطلاحا فتعريف السبب هو ما يلزم، هذا تعريف مهم جدا، ما يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، ومن عدمه العدم لذاته. مثاله ما ذكرنا، إذا غربت الشمس هذا السبب، وجبت صلاة المغرب، وجبت صلاة المغرب. طيب نطبق التعريف الذي ذكرنا، قال الأصوليون ما يلزم من وجوده الوجود، أي إذا وجد السبب فقد وجد المسبب، يعني إذا دخل وقت المغرب وهو الغروب فقد وجبت الصلاة، صلاة المغرب. ومن عدمه، أي إذا لم تغرب الشمس، ومن عدمه العدم لذاته، أي من عدمه إذا لم تغرب الشمس وقت صلاة العصر مثلا فالعدم لصلاة المغرب. نعم، هذا السبب، القسم الأول من أقسام الخطاب الوضعي. وأنا كما قلت لا أستطرد كثيرا، وإلا تحت كل قسم من هذه الأقسام كلام كثير فيه، فيذكرون مثلا أقسام السبب ومعانيها وأمثلتها بتفصيل وكذا، هذا كله لا نستطرده فليس موضوعه. نعم. القسم الثاني من أقسام الخطاب التكليف الوضعي هو الشرط، الشرط، والشرط لغة العلامة، الشرط لغة العلامة. والصلاح نعم مادته في أصول الفقه، وكما قلنا في أول الدرس فإن طالب العلم لا يستغني بهذه المقدمة المختصرة الوجيزة التي لا تعرف شيء، مثلها كمثل البيقونية في مصطلح الحديث. بعض طلبة العلم يسأل يقول أنا أريد أن أطلب مصطلح الحديث، أن أتعلم مصطلح الحديث، فكثير منهم ينصح بالبيقونية. البيقونية ليست بشيء، لا تعرفك أصغر وأقل مواد مصطلح الحديث، وإنما طالب العلم وينشغل بنخبة الفكر فذلك أولى. كذلك هذه المقدمة إنما تذكر مصطلحات بشكل وجيز. قلنا الشرط لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه عدم الحكم. اكتب الشرط اصطلاحا ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قلنا اصطلاحا الشرط ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ويضربون مثالا على ذلك الطهارة للصلاة. الطهارة للصلاة طبق عليها التعريف أو الحد. الطهارة قالوا ما يلزم من عدمه عدم الحكم. معنى ذلك لو إنسان لم يتطهر، مثلا لم يتوضأ، حدث أصغر، لم يتوضأ أو لم يتيمم بالنسبة للمتيمم، فقالوا ما يلزم من عدمه أي من عدم الطهارة عدم الحكم أي الصلاة، أي إذا لم يكن متوضئا فلا يجوز له الصلاة. هذا الشطر الأول من التعريف. الشطر الثاني قالوا ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. معنى ذلك أي إذا كان متوضئا فلا يلزم منه أن يصلي. قد يكون الإنسان متوضئ من باب إدامة الوضوء فقط، وقد يكون متوضئ لمس المصحف لمن يرى بأن مس المصحف يكون بالوضوء وغير ذلك. فلذلك قالوا ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، أي إذا كان طاهرا فلا يلزم من ذلك أنه يصلي بذلك الطهور. نعم. والشرط نوعان عند الأصوليين، شرط صحة وشرط وجوب. شرط صحة وشرط وجوب. القسم الأول شرط الوجوب. ما هو شرط الوجوب؟ شرط الوجوب ما يكون الإنسان مكلفا بسببه. شرط الوجوب ما يكون الإنسان مكلفا بسببه، كمثلا دخول الوقت بالنسبة للصلاة، ومثلا كالنقاء من الحيض. هذا شرط الوجوب. القسم الثاني شرط صحة. شرط الصحة. شرط الصحة قالوا هو ما اعتبر للاعتداد بفعل الشيء طاعة كان أو غيره. ما اعتبر للاعتداد بفعل الشيء طاعة كان أو غيره، كالطهارة للصلاة. معنى ذلك أي إن كان وضوءك أو غسلك صحيحا فصلاتك مقترنة بصحة وضوءك، وإن كان الوضوء أو الغسل غير صحيح، مثلا وضوء قد نسيت فيه أو تعمدت غسل الرجلين، وغسل الرجلين باتفاق هو فرض، فبناء عليه فإن الصلاة باطلة وإن الصلاة غير صحيحة. هذا المعنى شرط صحة. طيب، فهذا هو الشرط وهو القسم الثاني. القسم الثالث والأخير ونختم به بإذن الله عز وجل هذا الدرس، وهو المانع. وهو المانع، قلنا السبب والشرط والمانع. المانع لغة هو الحاجز، لغة الحاجز، واصطلاحا ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. مثال، وبالمثال يتضح الحد أو التعريف. مثاله الحي، الحي إذا وجد عدم الحكم، يعني إن وجد الحيض عدم الصوم والصلاة في حق المرأة، وإذا عدم الحيض أي إذا لم يوجد الحيض فليس من عدم الحيض عدم أو وجود الصلاة. يعني الحائض إذا كانت حائضة فالصلاة في حقها والصوم في حقها ممنوع، وإذا لم يوجد الحيض فالصوم في حقها غير واجب، جاز أن تصوم وجاز أن لا تصوم. وكذلك الصلاة إن كان في غير وقت الصلاة فجاز لها أن تصلي وجاز لها أن لا تصلي. فهذا تعريف المانع. فهذه المقدمة الأصولية التي ذكرها ابن عاشر في أول كتابه، وهي مهمة كما قلنا من حيث معرفة هذه المصطلحات التي سنتعرض إليها لزاما في هذا المتن وفي غيرها من متون الفقه، والله أعلم. من له سؤال فليتفضل، وبإذن الله عز وجل حصة الغد نبدأ فيها أول أبواب الفقه والطهارة. وأنا كما قلت أشترط على الإخوة والأخوات، أشترط عليهم أن يحفظوا هذا المتن، ومن درسته مباشرة هذا المتن أشترط عليه ذلك، حتى أنه لا أتقدم له بالشرح حتى يسمى لي ما حفظه من المتن، فإن الحفظ أصل العلم ثم الفهم. وبإذن الله عز وجل بطلب من الإخوة والأخوات المشرفين على هذه الغرفة سنخصص وقتا للامتحان بعد كل باب من الأبواب. وأن الشهادات والإجازات حقيقة مذهبي فيها الرد والمنع، فأنا أرى أن هذه الشهادات والإجازات إنما جعلت حقيقة مطية لغير أصلها. تجد بعض الطلبة يجرون وراءها ويسارعون وراءها كأنها هي الأصل في العلم وليست بشيء. وإن كان لي إجازة في متن ابن عاشر، ولكن حقيقة أشترط فيها الحفظ وأشترط فيها الفهم كما اشترط علي شيخي فيه. فهذه أجيب جواب للإخوة والأخوات الذين سألوا عن هذه المسألة، والله أعلم. نعم. طيب، من عنده سؤال فليتفضل، وإلا يعني طيب. الشرط كما قلنا هو قسم من أقسام، أولا من أقسام الخطاب الوضعي، وتعريفه اصطلاحا هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، أي إذا لم يوجد الشرط فالحكم معدوم، ضربنا مثال الطهارة للصلاة. إذا عدمت الطهارة، إذا كان الإنسان قد وقعت عليه جنابة مجبد حدث أكل، فيجب عليه الغسل. طيب هو لم يغتسل ويريد أن يصلي، نقول له لا، شرط الصلاة الطهارة، شرط الصلاة الطهارة، فما يلزم من عدمه عدم الحكم. إذا لم يكن متطهرا لا يجوز في حقه الصلاة. هذا الشطر الأول في التعريف. الشطر الثاني، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك. يعني لو كان الإنسان مثلا مغتسل متوضئ، هل يلزم عليه الصلاة؟ لا. قد يكون الإنسان متوضئ فقط من أجل تحصيل أجر الوضوء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فهو يريد أن تبلغ الحلية منه مبلغا جسيما يوم القيامة، فيتوضأ تعبدا لله عز وجل، لا لصلاة ولا لغير ذلك. فهذا الشطر معنى الشرط، ولا يلزم من وجوده، أي إن كان طاهرا وجود ولا عدم لذلك. نعم. طيب الإخوة يسألون أيضا عن المقدمة العقدية. المقدمة العقدية لا تحفظ، لا تفيد، وهي مخالفة لمعتقد الإمام مالك رحمه الله تعالى، وحتى أبو الحسن الأشعري بالتحقيق فقد عدل عن ذلك والله أعلم. إن شئت أحفظ الخمس الأبيات الأولى التي فيها الحمدلة والبسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مر مباشرة إلى المقدمة الأصولية والفقه والله أعلم. نعم. طيب بالنسبة للأخوات عند الحفظ عليهم مسمى من الأخوات، طيب انظروا لو تجعلوا في الغرفة كما. نعم. قلت بالنسبة للذي سأل عن الصيام الواجب عن الميت، فصبرا جميلا بإذن الله عز وجل نصل إلى كتاب الصيام ونتعرض إلى ذلك وإلى حكمه عند الملك. نعم. أنا أدرس في العلم الزيتوني ومتعرف المقدمة، دخل المباشرة في الطهارة على عين من العبد المقدمة. كما قلت الأفضل إن كان تدرس في مادة الفقه فالفقيه أو الذي يدرسك مادة الفقه لن يدرسك إلا بداية من كتاب الطهارة. نعم. أنت في تحصيلك لطلب العلم، أو أنت في تحصيلك لطلب العلم تريدين الاستفادة أكثر، فمن باب أولى أن ترجع إلى المقدمة الأصولية، فهي مقدمة جيدة لا لبس فيها والله أعلم. نعم. طيب أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.